بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، من يسرد لي الأسانيد التي في أعلى مراتب الحسن؟ واحد، بهز بن حكيم عن أبي عن جده. اثنان، عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أحسن. والثالث عن محمد إبراهيم، أحسن، إلى آخره. هذا من الحسن الذي هو أعلى مراتب الحسن. طيب، ثم ذكر أمثلة يتنازع في تحسينها وتضعيفها. السؤال عند من؟ عند يوسف. نعم، أمثلة اذكر لي اثنين أو ثلاثة ممن يتنازع في تحسين حديثه وتضعيفه. ها، عاصم بن ضمرة، لا فيما يروي عن علي، والحارث بن عبد الله، والصحيح أنه متروك، ما يدخل في الطبقة هذه. طيب، السؤال عند من؟ عندك. اذكر الذين يتجاذب العلماء في تحسين حديثهم وتضعيفه. ما عرف، نجيك. ها، السؤال عندك. الذين تجاذب العلماء الكلام فيهم تضعيفا وتحسينا، أنت أراجعت؟ هذا القسم، هذا آخر قسم في الحسن عندك يا بني. الحارث بن عبد الله العوار، عاصم بن ضمرة، حجاج بن أرطاة، وخصيف، هذا مراجع، هذا المراجع معروف، الذي راجع معروف. بعد ذلك الذي حارث العوار، قلنا ما حاله؟ متروك، نازل عن هذه الطبقة، نازل عن هذه الطبقة. نعم، الضعيف، ماذا عرف المؤلف الضعيف؟ عند أخينا مصطفى، عادل بن مصطفى. نعم، والصحيح ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول. ما فقد، كل حديث فقد شرطا أكثر من شروط القبول. شروط القبول ستة، قد رددناها معكم كثيرا. قال: وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين. فآخر مراتب الحسن أو المراتب الضعيف. نعم، من يمثل على الضعف الخفيف مما ذكر المؤلف؟ عندك يا أخي أبي الولاهية، أحسنت. المؤلف ذكر مجموعة، الذي يثبت أنك مراجع تسرد المجموعة أو تأتي بأكثرين. رشدين بن سعد، نعم، عندك. كر من ذكر من الذين هم مرتبتهم ليسوا بالمتروكين وهم صالحون في الشواهد، أحسنت. عبد الرحمن الرازحي، لا بأس. ما حال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ خليه يتكلم، ارفع صوتك. ضعيف خفيف، على لغتنا ناهي ولا خامد؟ ضعيف شديد الضعف ولا خفيف الضعف؟ شديد الضعف. إذن هل يصلح هنا في هذا المرتبة؟ لا يصلح، إنما ينتقل لمرتبة المطروح. وهكذا أبو بكر ابن أبي مريم. جميل، ما تعريف المطروح الذي ذكره المؤلف؟ حميد، من حط عن رتبة الضعيف، أحسنت. والتعريف المعتبر الذي أخذنا في البيقونية، ما دار السؤال عندك؟ لا ضروري منها حتى لو انتظرها، لا بد الحدود والتعريفات عند الأخ الصومالي حفظه الله. من كلم في عدالته بتهمة تسقطه أو ما يقوم مقام ذلك، أو في ضبطه في فحش الغلط أو غفلته أو ما يقوم مقام ذلك، أحسنت، لا بأس. مضان المطروح، نعم، مضان المطروح، كأني رأيت ابن يوسف موجود معنا. ها، أنا كان رأيته أمس، وين أنت؟ محمد، اسمك إبراهيم، يا إبراهيم حفظك الله، إبراهيم داعي من الدعاة إلى الله. مضان الموضوع المطروح، مضان المطروح الذي ذكره المؤلف، يعني هو قال المؤلف ويروى في بعض، المؤلف قال في المطروح ويروى في بعض المسانيد إيش؟ الطوال في الأجزاء، وذكر كتبا مشهورة مثل، خلوا يكلمني يعني من أجل أفهم أنه فاهم الولد، سنن بن ماجة، ويعطينا بالتقسيط الولد ما شاء الله، مدري كأنه يوحى إليه. ما ينفع الكلام هذا، لابد مراجعة، ما ينفع هذا الكلام، لا ينفع. إذا أردتم أن نمشي على نفس الطريقة السابقة، أنا أترك السؤال بسبب قلت أنتم تراجعون كثير ما نكرر عليكم. فإذا لم يكن هناك مراجعة جادة لا ينفع هذا، هذه درجة كبيرة يعني تنفعنا في الآن حالا ومآلا. فلا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة. وإذا راجعت الآن خلال سنة تراجع وتجتهد، سهل عليك هذا الفن مدى عمرك، فهمت؟ لا تقل ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. طاع طالب العلم حفظكم الله جميعا، وليست المقصود أخونا إبراهيم، المقصود أنه أسئل الإجابات ما هي ليست بيضة الوجه. راجع واهتم، إذا كان عندك أكثر من فن انظر الفنون وحدد أوقاتا للمراجعة. هذه خلاصات، وأنا لا أطول في الشرح، عمدا نمشي على الكتاب فقط، لأني أدري أن من هضم المادة هذا الأشياء التي سنشرحها ستأتي، وما لم نشرحه له هو سيفهمه مع العمل ومع الاستمرار. واضح؟ فأنتم حفظكم الله اجتهدوا، فإن هذا العلم هو ذكر العلوم، ومن أحسن علم أصول الحديث فسهلت عليه العلوم الأخرى من باب أولى. علم أصول مصطلح الحديث يقوي ذاكرتك ويقوي ذكاءك ويقوي نقدك ويقوي ترجيحك هذا العلم. ولذلك تجد العلماء النابغين في الأمة هم من لهم درك كبير بعلم الحديث. أجل خاطرك، من زمن الإمام شعبة حتى يومنا هذا تجد أن العلماء البارزين لهم قصد، إما أنهم متفرغون لعلم الحديث ومعهم فنون أخرى، أو علم الحديث عندهم مهضوم هضما حسنا. فتقوى المادة ويتقوى طالب العلم. لا يكفيك في الفقه، ذهب أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، هذا يقولها أي شخص، الكتب الآن مليانة ذهب فلان وذهب فلان، لكن إيش الصحيح المبني على التصحيح والتضعيف على الآثار الصحيحة والأخبار الثابتة في مواطن الخلاف يقوى. انظر إلى علماء الشريعة تجد أن العالم الجهبذ فيهم لابد أن يكون له نصيب وافر من علم الحديث. فيا طلبة العلم حفظكم الله، أنتم اليوم ترون أنفسكم مبتدئون، ترى نفسك مبتدئا أو صغيرا، أنت غدا المفتي، وأنت غدا المؤلف، وأنت غدا المدرس إذا فتح الله عليك وحفظك وثبتك. نعم، أو صرت عاميا. فإن فتح الله عليك بالعلم، وهذا هو المراد والمطلوب، إذا تثبتت وأقبلت على العلم اعلم أنك إذا أحسنت الآن المراجعة وأعطيت وقتك هذا يثمر. لا تفهم أن ثمرة المراجعة للدرس والاختبار، هذا خطأ، هذه درست المدارس. أنت تؤسس نفسك علميا، تكون عالما. فهمت؟ وهكذا إذا نظرت إلى تراجم العلماء والحفاظ، هم من بدأ في طلب العلم وأتقن هذه الكتب الصغيرة، أتقن أصول العلم في زمنه، كل واحد في زمنه على حسب زمنه، أتقن العلم في زمنه على حسب الأصول في زمنه، ترقى. اليوم أنت تربي نفسك وتبني لبنة هنا ترتقي عليها لأن تكون عالما. وإياك والملوين، فإن الملوي لا لنفسه ينفع ولا لأمته، بل ولا حتى لأهله وأولاده. الملوي العام كل ساعة في درس، كل ساعة في مكان، ويحضر الدرس في آخر الدرس، ويذهب ينظر إذا راجع كان ينظر في تركه، هذا ما ينفع. إذا أعطيت العلم كلك إيش أعطاك بعضه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حفظكم الله. فأنا أرجو من إخواني وأبنائي حفظهم الله أن يجتهدوا، ابذل جهدك يعطيك الله من فضله. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما معنى الجهاد؟ هو بذل الجهد، بذل الجهد في الشيء في طلبه. فمن بذل وقته وأصول فكره وعقله على العلم أعطاه الله منه، ومن كان ملويا خرج من السوق عطل، ما تخرج بشيء وأنت ملوي. لابد من الاجتهاد في التحصيل لمن أراد أن ينفع الله به. ثم يا إخواني اعتبروا في المجتمع هذا غيركم ملايين لا قيمة لهم، يعني هم مسلمون قيمتهم مسلم، لكن لا قيمة لهم قيمة العلم وقيمة الرفعة والمكانة. كم في الناس تجار، وكم في الناس موظفين، وكم في الناس وزراء، وكم في الناس شجعان، وكم في الناس لكن الذي ينفع الله به لا سيما في زمننا هذا العالم وطالب العلم النبيل النافع. فاجتهدوا رحمكم الله ولا تلتفتوا واصبروا وثابروا. ولولا أن وقتنا قصيرا وإلا لذكرت لكم قصص كيف كان طلب السلف العلم، كيف كان انهماكهم في طلب العلم وفي التحصيل، كيف كانت رحلات. تصور أن أحدهم يذهب يسمع الحديث في دمشق ويحمل كتبه على ظهره إلى بغداد، يصل بغداد وقد غرقها عرق، قد غرقت عرق وانطبق بعضها على بعض، جاء يريد فتشها قد تلاصقت. إيش من ندم. وبعد كان عندهم طريقة كيف يعني يوقد تحتها وبعدين يفرق الورق بهدوء وما إلى ذلك. الآن الحمد لله يعني أنت من درس إلى درس، بين الدرس والدرس الآخر 5 دقائق، والكتب مطبوعة بأفضل الكتب، وأنت تفتح السقف وما إلى ذلك. توفرت لنا الأحوال، فلنجتهد في الحضور، نجتهد في المراجعة. أنت تؤهل نفسك تكون عالما، ولن تكون عالما إلا إذا بذلت الجهد الواسع حتى تهيئ نفسك لذلك. بارك الله فيكم. راجعوا ها؟ أنا المراجعة هذه سأعيدها مرة الأسئلة، ليست مشرفة اليوم ولم بيض الوجه. هل مفهوم كلامي؟ نكون صادقين معكم، فإن من لم يصدق مع إخوانه ما نفع. بيض وجهكم تمام، ميعادنا غد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الموضوع تعريفه لغة المختلق المصنوع الملصق، هذا لغة. وأما اصطلاحا فمن يذكرنا بالحد عندك؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ أو جهلا أو كيدا وليس عنهم شيء البتة. هذا الحد ينقل هنا، هذا الحد لم يتبرهن لي إلا بعد أن علقت على الكتاب بسنوات، ولذلك تابعت هنا كتب المصطلح، قلت واصطلاحا هو المكذوب على النبي. لا، الحد هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمدا أو خطأ جهلا أو كيدا وليس عنه منه شيء البتة. يعني لا، خطأ أو عمدا، كيدا أو جهلا، هكذا. لا تملي، لا تكتب الآن، اكتب من الكتاب، اكتب من البيقونية على هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. هذا اجتهاد الذهبي. والصواب الحد المعتبر الذي ذكرناه لكم في ما سبق. قوله ما كان متنه مخالفا للقواعد يعني الأصول الشرعية، الكتاب والسنة أو الأمور المجمع عليها، أو الأمور المجمع عليها. نعم. وأخرج بقوله قال: ما كان متنه مخالف القواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكل سطع الرضا المكذوبة عليه. نعم، المكذوبة عليه ما جاء من حديث الكذابين موافقا لأصول الشرع، مكذوبة على النبي. ما جاء من حديث الكذاب موافقا لأصول الشرع فإنه لا يخرج عن الكذب والوضع. فإنه لو جاء بحديث ويوافق أخبار أخرى لكن من هذا الوجه وبهذا اللفظ موضوع، يكون إيش؟ موضوعا. نعم. قال: وراويه كذابا، حتى يعني كما سبق معنا، بما أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطأ أو عمدا، فقد يكون راويه كذابا وقد يكون إيش؟ ضعيفا، وقد يكون صدوقا، ويكون الخبر موضوعا بمعنى أنه أخطأ فيه ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كالأربعين الودعانية، هي 40 حديثا جمعها محمد بن علي بن ودعان أبو نصر الموصلي، وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن رفاعة، فسرقها ابن ودعان ورواها عن مشايخه، عن مشايخ ابن رفاعة. وابن رفاعة قال المصنف عنه: معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه. قال المزي: لا يصح منها شيء على هذا النسق بهذه الأسانيد، وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ، وهي مع ذلك مسروقة. قلت: وقد طبعت 40 الودعانية بتحقيق الحلبي، وأيضا مخطوطاتها موجودة متوفرة، إلا أنها موضوعة. والحافظ المزي أشار أن بعض الألفاظ فيها هناك جاءت بأسانيد صحيحة من غير هذه الصحيفة، وهذا لا يعني ذلك أنها غير موضوعة، في هذه الصحيفة موضوعة. قال: وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، يرويها عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه. قال ابن الجوزي: يرويان عن أهل البيت نسخة موضوعة، يعني عبد الله ووالده. وقال الذهبي في الميزان: ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه، يعني ورث الكذب ورثه، واضح؟ نعم. وهذه نسخة موضوعة على أهل البيت، رضوان الله على أهل البيت، وأقمع الله الذين يغلون فيهم. هاتان نسختان عامتان في الوضع، ومثالان عامان في الوضع. قال: وهو مراتب، كما أن الصحيح مراتب، تام الضبط وهو على مراتب، أعلى مراتب الصحة، أوسط مراتب الصحة، أدنى مراتب الصحة، الحسن لذاته على مراتب، أعلى مراتب الحسن، أوسط مراتب الحسن، أدنى مراتب الحسن، الحسن لغيره على مراتب، حسن لغيره في أعلى مراتب الحسن لغيره، أوسط المراتب، أدنى المراتب، الضعيف على مراتب، الضعيف الضعف الخفيف، الضعف الخفيف، ضعف يسير، ضعف أشد، ضعف أشد ما لم يصل أحد الترك، على حسب أخطاء الرواة. المتروك على مراتب، الموضوع كذلك على مراتب، وإن كان يجمعها المتروك والموضوع يجمعها جامع الرد وعدم الاعتبار، إلا أن لها مراتب، فيختلف الضعف باختلاف حملته ونقلته، كما يختلف المقبول على حسب مراتب رواته من حيث الضبط والعدالة. قال: وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه، بإقرار واضعه، يعني هو بنفسه يقول: أنا وضعت هذا، أنا وضعته. مثل نوح ابن أبي مريم، فإنه أقر بوضع فضائل القرآن، طيب، كما في الموضوعات للجوزي. وميسرة ابن عبد ربه أقر بوضع أحاديث في الترغيب كما في الميزان، يقول: أنا وضعتها ليقبل الناس على القرآن الكريم، ولأنهم أقبلوا على الحديث واشتغلوا به، فأحببت أن أرغبهم في القرآن. هذا نوح بن أبي مريم، ويقال له نوح الجامع، كان جامعا لخصال الخير الحميدة، خصال الخير، إلا أنه إيش؟ كان كذابا، غفر الله له، كان جاهلا. نعم. وهناك فضائل القرآن سورة سورة وضعوها فيه، وضعوا فضائل القرآن، وهو موضوع في كل سورة، من قرأ سورة كذا فكذا، من قرأ سورة كذا فكذا. وهذا الحديث الذي فيه فضائل القرآن سورة سورة، هذا الحديث ألف فيه أبو بكر البصري جزءا سماه ثواب القرآن، وهذا الجزء كان مشهورا في زمن ماضي، وكان مجلسا يعملوا مجلس إقراء، يقرؤونه في مجلس، وهيأ الله أن وقفت على مخطوطته وتم تحقيقها، وإن شاء الله قيد الطبع والإعداد للطبع. نعم، وهو لم يطبع من قبل. قال: وبتجربة الكذب منه، يعني بتجربة الكذب منه، يعني يكذب كذبا واقعيا مباشرة، ما يحتاج إلى تعب، واضح؟ مباشرة تعب صلى الله عليه وسلم إيش حديثا، مثل أحمد بن عبد الله بن خالد الجويباري وضع حديثا في سماع الحسن بن أبي هريرة، كيف؟ اختلفوا عنده، هل سمع الحسن من أبي هريرة؟ هذه مسألة اصطلاحية، اختلف العلماء، جماهير العلماء على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو حضر هذا المجلس، مجلس الخلاف، هل سمع الحسن أبي هريرة؟ قال: لا عليكم، حدثنا فلان عن فلان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن بن أبي هريرة، وأخرجه من الخلاف. فهذا يعني الكذب منه إيش؟ مع يعني سفاهة، مع سفاهة وسذاجة. وكذلك غياث بن إبراهيم مع المهدي، لما كان المهدي يلعب بالحمام قال: لا سبق إلا في إيش؟ في خف أو حافر زاد أو جناح، لأنه كان يلعب بالحمام، أضاف له لفظة في الحديث مباشرة من أجل يعني يريح عليه، فأمر المهدي بذبح الحمام وإنهاء الموضوع رحمه الله. قال رحمه الله: ونحو ذلك. ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع. هناك الأول اتفقوا على كذبه، إما إقرار واضعه أو عرف الوضع منه بالتجربة. ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نيسر أن نسميه موضوعا. هذا القشم العلماء تجدهم يختلفون، فمنهم من يذكره في الأحاديث الضعيفة المطرحة، ومنهم من يذكره في الأحاديث الموضوعة المكذوبة. وعلى كلا الوجهين الحديث مردود، لكن لما اختلف فيه نزلت، يعني ارتقى عن الموضوع المتفق على ماذا؟ على وضعه. هذا مراد المؤلف. قال: ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. يعني بعض الأحاديث يختلفون، فمنهم من يقول هو ضعيف جدا، وآخر قال لا بل هو موضوع. وهذا يوجد في كتاب الحافظ ابن الجوزي العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للحافظ ابن الجوزي. ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، يعني في استخراج الكذب على النبي وفي الحكم عليه. ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم. يعني يقول: ما هذا الحديث؟ قال: هذا كذب باطل، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لماذا، ما يستطيع يفسر ذلك، لا يستطيع أن يفسر ذلك. قال: من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة. الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. الجوهر الصيرفي يعني يأتي، كانت أصلا الذهب والفضة كانت قطع يمسحها بيده هكذا، ويعرف أن هذا ذهب ويمسح، ويعرف أن هذا فضة لطول ملامسته ليش للذهب والفضة. ويؤتى له بشبه الذهب فيعمل هكذا يقول لا هذا مغشوش، ويعمل الفضة هكذا يقول هذا مغشوش، يرد لطول ممارسته للذهب والفضة صار إيش؟ لو حاسة يفرق فيها بين البهرج وستوق وبين إيش؟ الخالص الذهب الصحيح، الذهب الصحيح. هذا الصيارفة. الآن الصيارفة يأتي له بالنقد 1000 يمني ينظر يعمل هكذا يقول لا هذا هذا مزور، أو سعودي يعمل هكذا بس يقول هذا إيش؟ مزور، ويرده. هذا الصيرفي الحالق الذي استمر عليه. لكن الآن الآلات ستحرمهم هذه الميزة، الآلات الحديثة في العد يأخذ المبلغ ويضعه في الحسابة، سيحرمهم ميزة إيش؟ العد الملامسة، فيحتاجون إلى الفحص، يعني ينظر فحص هل هي مزورة أو غير مزورة. المهم الشاهد من هذا أن الجوهري أن الصيرفي يفرق بين النقد الذهب والفضة الصحيح والمزور، أو الجوهري صاحب الجواهر الذي الجوهري أن يبيع ويشتري في الجواهر. الجواهر هذا يستخرج من أين؟ من البحر، سبحان الله، يكون غلاف يعني وداخله الجواهر، هذا تستخرج وتباع. هناك يصنعون أمثال ذلك الجواهر من الزجاج، من الزجاج يصنعها تظنها جوهرة وإنما هي إيش؟ زجاج. فالجوهري يفصل يقول له هذا جوهرة صحيحة وهذا إيش؟ وهذه مكذوبة. قال: والفصوص لتقويمها، يعني لنقد الجواهر الفصوص تقويمها. طيب إيش شاهد من هذا؟ يعني المحدث الذي أدمن على السنة وقراءة واطلاعا ومناقشة، أول ما يسمع الخبر يقول هذا حديث مكذوب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول ما يسمع السند يقول لا أنت أخطأت، هذا ليس سند له. لما حضر ابن معين عند المحدث نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى، ونعيم كبير في السن وشيخ عالم، وابن معين شاب حافظ، فحضر عنده الحلقة يسمع الحديث، بعدين يسمعه يغلط، السند كله غلط، يعني النسخة كلها خطأ، حدثنا فلان حدثنا مبارك قال حدثنا ابن عون قال حدثنا فلان ويلا. بعدين تردى تعرف استحي عند الكبار، قال يا شيخ قال نعم، قال ترى قال هذا ليس من حديثك وليس من حديث المبارك. قالوا ماذا تقول؟ قال ليس من حديثك، وهو شديد ابن معين، قال ليس من حديثك ولا حديث المبارك. قال كيف تقول طلاب كل واحد من جاء؟ قال كيف قل الشيخ تعي على وجهك شيخ. قال والله ليس من حديثك ولا حدثك المبارك ولا حدث ولا حدث ولا حمله ابن المبارك عن ابن عمر. قال أنا أوريك الآن. قام ودخل البيت. دخل نظر في كتبه ووجد أنه مسكين أخذ نسخة ملاصقة للنسخة هذه حق ابن عون عن المبارك وأنها نسخة أخرى. خرج قال وكانوا علماء صحاب دين. خرج قال لهم من ذا الذي يقول أن أبا زكريا ليس أمير الحديث؟ أصبت يا أبا زكريا وأخطأنا. شاهد أنا شاهدنا الآن أول ما يسمع السند يقول سند مركب ويسمع سند والسند صحيح وما إلى ذلك متن نفس الكلام هذا المتن خطأ. لما كان أحمد بالعراق كان يقول متى سيقدم ابن معين؟ يقول لطلابه وأخوانه وزملاء. فقال له أحدهم وماذا تريد ابن معين؟ ماذا تريد بابن معين؟ عسى لو جاء يعطينا أحاديث من الذي نحفظها يعني كرر علينا. قالوا اسكت فإن ابن معين يعرف خطأ الحديث. يعني إذا سمعنا الحديث كيف رأيك هذا هو حديث صحيح ولا خطأ؟ ابن معين قال يقول خطأ عليهم رحمة الله جميعا. فهذا النقد خاص بالمحدثين المدمنين على السنة. بارك الله لي ولكم ونفع به. المراجعة أنا محرج على إخواني جميعا أن يهتموا بالمراجعة.